جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول حفظك الله، نسمع من بعض الطائف، الورقة هذه الإسناد هذا اكتب لي في ورقة، هذا اللفظ الذي موجود في هذه النسخة تحديده بالضبط عن الأعمش، من الأعمش فهو فوق. هذا يرسل يقول وكذلك في طبعة دار إحياء التراث العربي وقد حققت على 5 نسخ خطية في حديث ابن نمير مطبوعة في مجلد واحد. المطبوعة ايش؟ نفس المتن؟ ايه بس المتن. في طبعة دار إحياء التراث العربي حققت على 5 نسخ خطية قال في حديث ابن نمير. ايه يعني ده نسختين، يعني نسخة اللي مع الشرح ونسخة مفردة. نعم. يعني ونسخة الشيخ محمد علي آدم ما فيها ليش؟ الشر النسخة التي شرع عليها الشيخ محمد علي آدم ايه ما فيها ذكر هذه الكلمة. ايه نعم. وكذلك في نسخة المكنز الإسلامي طبعة جديدة ليس فيها ذكر ابن نمير. ايه يعني الأعمش عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح. ايه يعني يصير مثل إذا راح ابن نمير يعني وجاء راح الإسكان صارت مثل الإسناد الأول، الإسناد الأول حديث الطويل الأساس. اكتبنا الدارين هذه أقول الصيغة اللي موجودة وهي متفقة مع الخطابتين دار إحياء التراث العربي. نعم. والثانية دار بالهيثم. نعم. والنسخ الثنتين اللي ذكر عليها الشيخ محمد آدم والثانية المكنز طبعة جديدة المكنز الإسلامي. أيوة. ليس فيها ذكر ابن نمير مباشرة الأعمش، لكن ذكر ما في شيء يعني ذكر طبعة المكتب الإسلامي تحقيق يعني شيء وأنها على نسخ ولا كذا ولا المكنز ما أشار. لا بس هذا اللي فيه تفصيل هذا اللي فيه دار الهيثم ودار إحياء التراث وهذه دار الكتاب العربي ثالثة. أيوة. توافدت مع الثنتين مع فيه في حديث ابن نمير. أين دار العرب؟ دار الكتاب العربي. أيوة. طبعة 1407 ودار اللي قبلها إحياء التراث العربي. أيوة. ودار ابن الهيثم سنة كم؟ ما ذكر تاريخ الكتاب. دار الكتاب العربي طبعة 1407 هذه دار ابن الهيثم 2003 2003 كم تساوي؟ نعم طبعة الأولى 2003 حقت ابن الهيثم.